وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، هل هناك يوم معين في الأسبوع تستحب فيه الحجامة؟ ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أيام، نعم، وأنا في الحقيقة لم يعني أحفظ ذلكم الحديث، لكن ذكرت أياما وأوقاتا، نعم.